بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأ عليكم عمرو البساطي. سورة فاطر. فاطر مبدع على غير مثال سابق، أولي أجنحة أصحاب أجنحة، ما يفتح أي ما يرسل ويعطي، رحمة نعمة، ممسك مانعة، مرسل معطي، فأنا تؤفكون، فكيف تصرفون عن توحيده. وعد الله أي بالبعث والثواب والعقاب، حق ثابت وكائن لا محالة، فلا تغرنكم، فلا تخدعنكم. الغرور الشيطان، حزبه أي أتباعه، السعير النار الموقدة، أجر كبير وهو الجنة، زين له أي حسن له الشيطان سوء عمله، عمله السيء والقبيح. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تهلك نفسك حزنا على كفرهم، فتثير فتحرك ميت جذب بعد موتها، بعد يبسها وجفافها، النشور بعث الموتى من قبورهم للجزاء، يصعد يرتقي، الكلم الطيب، الكلام الطيب من ذكر ودعاء وتلاوة، يرفعه أي يرفعه الله إليه ويقبله. يمكرون السيئات أي يمكرون المكرات السيئات، وهي مذكورة في قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. يبور يفسد ويبطل، من نطفة هي مني الرجل يقذفه في رحم امرأته، أزواجا ذكورا وإناثا تزوج بعضهم بعضا. لا تضع لا تلد، معمر طويل العمر، فرات حلو شديد الحلاوة، سائغ شرابه سهل مروره في الحلق، أجاج شديد الملوحة، لحما طرية هو السمك، حلية هي اللؤلؤ والمرجان، الفلك السفن، مواخر جواري تشق الماء شقا، لتبتغوا لتطلبوا، يولج يدخل، لأجل مسمى لوقت معلوم، قطمير القشرة الرقيقة على نواة التمرة. ولا ينبئك ولا يخبرك، الفقراء المحتاجون، بعزيز بممتنع. لا تزر لا تحمل وازرة أي نفس مذنبة، مثقلة أي نفس أثقلتها الذنوب، حملها ذنوبها التي أثقلتها، يخشون يخافون. تزكى تطهر من الشرك والمعاصي، المصير المرجع، الأعمى من فقد بصره، والمراد به هنا الكافر لأنه عمي عن دين الحق. الحرور الريح الحارة، نذير رسول منذر من عذاب الله، بشيرا ونذيرا، بشيرا لأهل الطاعة ونذيرا لأهل المعصية. نذير نبي منذر من عذاب الله تعالى، بالبينات بالمعجزات الواضحة، وبالزبر بالكتب التي فيها مواعظ، وبالكتاب المنير الكتب التي أنارت طريق الشرع والهداية، ومنها القرآن الكريم. جدد جمع جدة، وهي الطريقة والخطة في الشيء تكون واضحة فيه. غرابيب جمع غربيب، وهو شديد السواد يشبه لونه لون الغراب. لن تبور لن تكسد ولن تهلك. الذين اصطفينا الذين اخترناهم، ظالم لنفسه أي بأن وقع في بعض المعاصي، مقتصد أي بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، سابق بالخيرات أي مسارع مجتهد في الأعمال الصالحة فرضها ونفلها، يحلون يزينون بالحلية. أساور مفرده سوار، وهو ما يلبس في اليد من الحلي ويحيط بالمعصم. حرير ثياب رقيقة. الحزن أي كل ما يحزن ويغم. أحلنا أنزلنا. دار المقامة دار الإقامة الدائمة، وهي الجنة. نصب تعب ومشقة، لغوب إعياء من التعب وفتور، لا يقضى عليهم أي بالموت، كفور متماد في الكفر مصر عليه. يصطرخون يصرخون بشدة مستغيثين، ما يتذكر فيه من تذكر، أي مثله كاف للاتعاظ لمن أراد أن يتعظ فيه. النذير وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. خلائف يخلف بعضكم بعضا، مقتا بغضا وغضبا، خسارا هلاكا وخسرانا. أرأيتم شركاءكم؟ أخبروني عن شركائكم. آتيناهم أعطيناهم، غرورا خداعا، جهد أيمانهم مجتهدين فيها بالحليف بأغلظها، نفورا بعدا عن الحق وفرارا منه، لا يحيق لا يحيط ولا ينزل. المكر السيء أي وبال مكرهم السيء، سنة الأولين، طريقة الله فيهم وعادته بتعذيبهم لتكذيبهم، ليعجزه ليفوته، يؤاخذ يعاقب، يؤخرهم يمهلهم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.